الجمل وإن للإنس قبل الجن. سيدنا النبي المختار من شكوته بيحزن، كان الجمل عطشان دايما حزين وجعان. سيدنا النبي بيحن وحنانه من الحنان، طبطب عليه وسيم ونبينا صلوا عليه، ويتم بني هاشم نبع الحنان فعني، بيعاتب أصحابه المصطفى العدنان، ويقول لأحبابه الرحمة بالحيوان. كان طفل لسه رضيع وعني على السماوات، بتحن له المطرة وتنط من السحابات. زرع النبي البذرة وقال لكم بكرة لو حانت الساعة ما تقطعوا الشجرة. اللقمة بتسبح في صوابع وتفرح، والشمس من نوره بكسوفها بتروح، في ايدي تفيض نهار والبركة ليل ونهار، والحب في قلبه بيحنن الأحجار.